حالي طوتها الغيبة يا زايد في تعذيبه يا زايد في تعذيبه هذه الدنيا غريبة حبيب يجرح حبيبة حبيب يجرح حبيبة عينك تنام بليلك وعيني تسهر تبكيلك عيني تسهر تبكيلك كان يشوق الليل ما جابه مستحيل الصبح بيجيبه لو نزف جرحي على بابك انا رغم الجرح راضي بك انا رغم الجرح راضي بك وش عذرك في هجراني تنسى الحب وتنساني يا اول مالك ثاني وين الغرام بكره تعرف احبابك اذا جفوك اصحابك صار الندام ينتابك مالك كلام غيارك يا القاسي شوفني هنا وانت ضيق على غلاك وخبرك على غلاك وخبر انت ظرفك عذر الصده كنت تقدر بس ما ودك اصبحت لابواب مسده انت مقفي صعبها رده انت مقفي صعبها رده